بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قلنا سنتكلم بإذن الله عن صفة الخفاء، عن صفة الخفاء. وهذه الصفة قد ذكرنا أن بالجزري عليه رحمة الله ذكرها في كتابه النشر في القراءات العشر. وهذه الصفة هي في اللغة الاستتار، الاستتار، وأما اصطلاحا هي خفاء صوت الحرف عند النطق به، خفاء صوت الحرف عند النطق به. أما حروفه أي هذه الصفة فهي حروف المد الثلاثة والهاء، حروفه حروف المد الثلاثة والهاء، أي وحرف الهاء. وجمعت هذه الحروف في قولهم هاوي، هاوي، ها الها مع الألف، وي الواو مع الياء، هاوي. فهذه الكلمة جمعت حروف صفة الخفاء. سميت بذلك أي بالخفاء لأنها تخفى في اللفظ، أي هذه الحروف تخفى إيش؟ في اللفظ. إذا اندرجت بعد حرف قبلها، سميت بذلك لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، يعني إذا هي جاءت بعد الحروف فإن الصوت عندها يخفى، وإن الصوت فيها يخفى. أي في حال القراءة، أنت تقرأ الآن وهي جاءت مثلا بعد حرف، يعني جاء الألف بعد حرف، جاء الواو بعد حرف، جاء الهاء بعد حرف، فإنه قد يحصل له الخفاء. الخفاء في حروف المد ما هو؟ الخفاء في حروف المد لسعة مخرجها، يعني لما اتسع المخرج حصل ايش؟ الخفاء لسعة مخرجها. ولذا قويت، بالمد عند الهمز. يعني إذا جاء بعدها همزة إيش؟ تقوى بالمد. السماء، انظر كيف يكون واضحا، ما تقول السماء، لا السماء، ها السماء، يكون واضحا. السو، انظر إلى الواو، هو، ويكون واضحا. ما تقول السوء، ضعيف، لا السوء. وجيء، توضح الياء. ما تقول وجيء، وجيء، لا خلي الصوت واضحا. وجيء يومئذ بجهنم، الخفاء في الهاء. أما الخفاء في الهاء فلاجتماع صفات الضعف فيها، خفاء الهاء بسبب اجتماع صفة الضعف فيها، فكانت إيش؟ خفية ضعيفة. ولذا أي الهاء قويت بإيش؟ بالصلة. قويت إيش؟ بالصلة، إذا كانت ضميرا، مثل به بصيرة، ها؟ يقوى النطق بها بالصلة. إنه كان، ها؟ إنه كان وعده مسؤولا، وعده مسؤولا، بلى إن ربه كان به بصيرا. فتوضح إيش؟ الهاء بالصلة. الصفات، نأتي الآن إلى فائدة أخرى. الآن انتهينا من الحديث عن صفة الخفاء، ننتقل الآن إلى حديث آخر، وهو أن الصفات تنقسم من حيث القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام. الصفات من حيث القوة والضعف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، الصفات القوية وعددها 11 صفة. قلنا الصفات من حيث القوة والضعف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم الصفات من حيث القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، الصفات القوية وعددها 11 صفة. وهي الجهر، الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. هذه صفات ايش؟ القوية. ثانيا الصفات الضعيفة وعددها ست صفات. وعددها كم؟ ست صفات، وهي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين، الخفاء. هذه ايش؟ الصفات الضعيفة. ثالثا الصفات المتوسطة، الصفات المتوسطة التي لا توصف بضعف ولا بقوة، وعددها ثلاث صفات. عددها ثلاث صفات، وهي الإذلاق، الإذلاق ثانيا الإصمات، ثالثا التوسط. هذه ثلاث صفات لا توصف بقوة ولا متوسطة، يقولون عنها هي المتوسطة، لا توصف بضعف ولا بقوة، يعني وسط. هي ايش؟ وسط. طيب العلامة السمنودي عليه رحمة الله في لآل البيان في التجويد، وإذا يسر الله لنا فتحها سنفتح لآل البيان للعلامة السمنودي في التجويد، وهي كبيرة لكن يعني سنأخذ إن شاء الله المختصر، مختصر لآل البيان. يقول في هذه المنظومة عند الصفات هذه وهو يذكر القوية والضعيفة، قال ضعيفها همس ورخو وخفاء. ضعيفها همس ورخو وخفاء، لين، شوف لين، لين انفتاح واستفال عرفا. هذه ست صفات التي مرت معنا. قال ضعيفها همس ورخو وخفاء، لين انفتاح، لين انفتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفه بالقوة. وما سواها أي باقي الصفات وصفه بالقوة يعني القوية. ثم قال للذلق، أي أخرج من الصفات القوية والصفات الضعيفة، أخرج من الصفات القوية والضعيفة ثلاث صفات، قال للذلق والإصمات والبينية. فبهذا يذكر ايش؟ الثلاثة الأقسام، أقسام الصفات الثلاثة، قوية ضعيفة متوسطة. عندما قال ضعيفها هذا معروف، أي الصفات الضعيفة همس ورخو وخفاء، لين انفتاح واستفهال عرف، هذا واضح أنه يريد الصفات الضعيفة. ثم قال إيش؟ وما سواها وصفه بالقوة يقصد الإحدى عشرة صفة التي ذكرناها، يقصد الإحدى عشر صفة التي ذكرناها وهي القهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. ثم قال وهو يذكر الصفات المتوسطة ايش قال عنها؟ للذلقي والإصمات والبينية. فبهذا البيت يذكر لك ايش الصفات، وإذا حفظته تستطيع تميز الصفات الضعيفة من القوية من المتوسطة. هنا تنبيه، اعلم اعلم أن الحرف إذا كانت صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف كان قويا، إذا كانت صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف إيش تصفه؟ بالقوي، كان إيش؟ قويا. مثل الراء، مثل الراء صفات القوة فيه أكثر من صفات الضعف. وإذا كانت صفاته كلها قوية كان أقوى، وأقوى الحروف كلها هو الطاء، أقوى الحروف كلها هو الطاء، لأن صفاته كلها قوية. وإذا كانت صفات الضعف فيه أكثر، إذا كانت صفات الضعف فيه أكثر كان إيش؟ ضعيفة، كان ضعيفة. مثل الزاي، حرف الزاي. وإذا كانت صفاته كلها ضعيفة كان أضعف، وأضعف الحروف هو الثاء، الثاء حرف الثاء، والحاء، والفاء، والهاء، مجموعة في قولك فحثه، فحثه. هذه صفاتها كلها ضعيفة، وأضعفها هذه الثلاثة، هذه فحثه، هذه الأربعة الفاء والحاء والثاء والهاء. وأيضا أحرف المد الثلاثة، هذه أضعف الحروف، هذه المجموعة في فحثه، وأيضا حروف المد، لأن كما مر معنا هي حروف خفاء، حروف المد حروف إيش؟ خفاء. وإذا كانت صفات القوة فيه متساوية مع صفات الضعف كان متوسطا، كاللام مثلا، إذا كانت إيش؟ صفات القوة فيه متساوية مع صفات الضعف كان إيش متوسطا كحرف اللام مثلا. هات الذي عندك يا هنا. أفاد صاحب الشرح فتح رب البرية فائدة، قال كيفية استخراج، كيفية استخراج صفات كل حرف على حدة، كيفية استخراج، كيفية استخراج صفات كل حرف على حدة. قال اعلم أن لكل حرف عدة صفات، لا تقل عن 5 ولا تزيد على 7. يعني أقل حرف كم؟ 5. وأكثر حرف كم؟ 7. ومن باب الفائدة أنه لم يصل حرف إلى 7 صفات إلا حرف الراء فقط، لم يصل حرف إلى 7 صفات إلا إيش؟ حرف واحد هو الراء، ولا تزيد على 7. نعم، لأن نقده أكثر حرف الراء 7. قال فالطريقة، أي لاستخراج صفات كل حرف، فالطريقة هي أن نمر بالحرف على كل صفة من الصفات التي لها ضد، فإن كان في أحدها فهو كذلك، وإن لم يكن فيها فهو في ضدها. نعم، يعني الآن مثلا الحاء تمر به على الصفات التي إيش؟ لا، التي لها ضد، لها ضد، لابد أن يكون في أحدها، لابد، لابد، هذا شيء لابد منه، فتكون كم الآن إذا قابلت الحرف مع الصفات التي لا ضد لها؟ ستكون سيأخذ الحرف 5 صفات، ثم تذهب به وتنظر في الصفات التي لا ضد لها. قال ثم نمر به على الصفات التي لا ضد لها وهي 7، فإذا وجدناه بأحدها أثبتناه له، سيصير 6 صفات، سيصير له كم؟ 6 صفات، وإلا فننظر في غيرها. وقد لا يكون للحرف أي صفة من الصفات التي لا ضد لها كحرف العين، يعني العين كل الصفات التي فيه من الصفات التي لها ضد فقط، يعني له 5. مثلا العين هل هو في حروف الهمس فحث ذو شخص زكت؟ لا. إذن إيش له من صفة؟ إيش له من صفة؟ ما إذا لم يكن في فحث ذو شخص زكت إيش سيكون؟ لا، إيش يقابل الهمس؟ الجهر، سيكون من حروف الجهر. طيب ننظر إلى الشدة والرخاوة والبينية، العين أين موجود؟ في البينية، في صفة البينية، صفة التوسط. طيب ننظر إلى حروف الاستعلاء، هل موجود؟ لا، إذن هو في الاستفال، 3 صفات. ننظر إلى الإطباق والانفتاح، هل موجود في حروف الإطباق؟ لا، إذن هو موجود في الانفتاح، الآن 4 صفات. ثم ننظر هل موجود في فر من لب الإذلاق؟ لا، إذن هو إن لإصمات. كم الآن له صفات؟ خمس. هكذا تفعل، هكذا تفعل. وأيضا كما مر معك الطريقة أنك أيضا تمر به على الصفات التي لا ضد لها. هل العين في حرف الصفير؟ الصاد والسين والزاي؟ لا. هل موجود في الغلغلة قطب جد؟ لا. هل موجود في حرفي اللين الواو والياء؟ لا. هل موجود في صفة الانحراف اللام والراء؟ لا. هل موجود في الاستطالة؟ لا. هل في التفشي؟ لا. إذن إيش؟ ليس له من الصفات التي لا ضد لها. هكذا قال. وانتبه أن الحرف إما أن يكون شديدا في صفة الشدة، أو رخوا رخاوة، أو بينيا البينية التوسط. فإذا بحثت عنه في صفة الشدة فلم تجده فيها فلا تحكم عليه بأنه رخو، إلا إذا بحثت عنه في صفة البينية. شوف، لابد هذه الصفات الثلاث تبحث عن الحرف فيها كلها، لأنها كلها صفات تتعلق بالصوت، وأيضا هي صفات متحدة في يعني متحدة في النظر فيها، أي أنك تنظر فيها جمعا في هذه الثلاث جميعا، النظر يكون فيها كلها. لأنه إذا لم يكن رخو فقد يكون شديد، وإذا لم يكن شديد فقد يكون متوسط مثلا. لابد تنظر في هذه الثلاث كلها، لأنه إما شدة وإما رخاوة. وإيش الوسط؟ البينية. يعني تستفيد أنك لابد تنظر إلى هذه الثلاث صفات مع بعض، لأنها مرتبطة، لأنها إيش؟ مرتبطة ببعضها. فعند البحث في الحروف في هذه الثلاث صفات تبحث فيها جميعا، لأنها مرتبطة. فلأن الحرف من حيث الصوت جريانا وعدما ينظر فيه إلى هذه الثلاث. إن لم يوجد في الرخاوة قد يوجد في الشدة، إن لم يوجد في أحدهما سيوجد في التوسط في البينية. ولهذا نبه قال إما أن يكون شديدا أي الحرف، أو رخوا أو بينيا. فإذا بحثت عنه في صفة الشدة فلم تجده فيها فلا تحكم عليه بأنه رخاوة بمجرد أنه ليس من حروف الشدة. لا، قال إلا إذا بحثت عنه في صفة البينية. هذه فائدة نستفيدها. قال مثال تطبيقي. حرف الباء إذا مررنا به على حروف الهمس فإننا لا نجده فيها، إذن فهو مجهور. إذا مررنا به على حروف الشدة فإننا نجده فيها، إذن فهو شديد. إذا مررنا به على حروف الاستعلاء فإننا لا نجده فيها، إذن فهو مستفل. إذا مررنا به على حروف الإطباق فإننا لا نجده فيها، إذن فهو منفتح. إذا مررنا به على حروف الإذلاق فإننا نجده فيها، إذن فهو مذلق. كم صارت هذه الصفات؟ خمس. ركز، خمس: جهر، شدة، انفتاح، استفال. إيش؟ انفتاح، جهر، شدة، استفال، انفتاح، إذلاق. هذه كم؟ خمس. ثم قال إذا مررنا به على الصفات التي لا ضد لها قال فإننا نجده في صفة القلقلة فقط، يعني من الصفات التي لا ضد لها ما نجده إلا في القلقلة. قال إذن فهو مقلقل. قال إذن صفات حرف الباء ستة، وهي أنه مجهور، شديد، مستفل، منفتح، مذلق، مقلقل. واعلم أن حرف الراء وحده قد انفرد بسبع صفات. هذه فائدة يعني. واعلم أن حرف الراء وحده هي من الحروف كلها قد انفرد بسبع صفات. لكن هنا نفيد فائدة جزاك الله خيرا سنعود له إن شاء الله. متى نعود له؟ من الغد صح؟ من الغد أيوة من الغد إن شاء الله من باب التجويد من هذا الكتاب إن شاء الله. غدا نقرأ من هذا الكتاب في باب التجويد إن شاء الله. طيب الفائدة هي إذا أردت أن تعرف الحرف قويا أو ضعيفا لا تنظر لا إلى الإذلاق ولا إلى الإصمات ولا إلى التوسط. انتبه تحسبهما في العد لأنه في القوة والضعف لا تحسب هذه الثلاث صفات عند عدك للصفات. إذا أردت تختبر الحرف قوي أو ضعيف لا تذهب تقول وفيه توسط لا أو تقول وفيه يعني إذلاق لا فيه إصمات لا تعد. هذه الثلاث صفات لا تحسبها في عدك. ليش؟ للحرف هل هو ضعيف أم قوي. أما مجرد عد الصفات هكذا لا بأس احسبها. مجرد أنك تعد صفات الحرف عدا ليس من أجل القوة والضعف لا بأس. مثل ما فعلنا في العين قلنا فيه توسط صح. هذا إذا مجرد فقط إيش عد فقط للصفات. أما إذا أردت تريد تميز القوي من الضعيف فلا تحسب هذه الثلاث الصفات لا تدخلها في الحسبة. الإذلاق الإصمات التوسط. إذا أردت تفحص الحرف هل هو قوي أو ضعيف لا تحسب هذه الثلاث الصفات. متى تحسب هذه الثلاث الصفات؟ تحسبها للحرف إذا كنت فقط تريد تعرف ما هي الصفات التي فيه فقط. أما كقوة وضعف لا تحسبها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله في الجميع.